الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة أنبي جانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. هذا الحديث مع الحديث الآخر في قصة أنبي جانية أبي جهم أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الحث على الخشوع في الصلاة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة. القرام هو ستر رقيق من صوف، يعني ثوب رقيق من صوف ذي ألوان، يعني فيه ألوان مختلفة، يتخذ سترا وفراشا. كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، يعني جعلته ستارة في جهة من جهة، في ناحية من نواحي بيتها، أو في كوة أو في فرجة تسترها. أميطي عنا قرامك، أميطي عنا قرامك هذا، يعني أزيليه وأبعديه، لأنه كان في ناحية القبلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى نظر إليه فأشغله. فإنه لا تزال تصاويره، تصاوير يعني ما فيه من الخطوط والأشكال، ما يلزم أن تكون صور لحيوانات أو أشياء حية، وإنما هي خيوط أو خطوط أو أعلام أو نحو ذلك. تعرض لي في صلاتي، يعني تشغلني، أراها فتشغلني في صلاتي. رواه البخاري هذا الحديث، فهو في صحيح البخاري رحمه الله. واتفقا، أي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، على حديثها، يعني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أنبي جانية أبي جهم. وذلك أن أبا جهم من قريش أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنبي جانية، فلبسها صلى الله عليه وسلم فإذا فيها أشكال تشغله وهو يصلي، فلما انصرف قال: اذهبوا لأبي جهم فأعطوه أنبي جانيته وأتوني بالكساء الآخر. هذا من حسن معاملته صلى الله عليه وسلم. ما رد الهدية على أبي جهم، قال: ردوا علي هذه الهدية وأعطوني كساء آخر، تطيبا لخاطر أبي جهم، حتى لا يستشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد هديته. قال: ردوا علي هذا وأعطوني غيره من في قصة أنبي جانية أبي جهم، وفيه، أي في حديث قصة أنبي جانية أبي جهم، فإنها ألهتني، يعني أنبي جانية أبي جهم بما فيها من الأعلام والخطوط والأشكال ألهتني عن صلاتي. فدل هذان الحديثان على أنه ما ينبغي للمرء أن يصلي وبين يديه شيء يشغله كائنا ما كان. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ما ينبغي أن يكون بين يدي المصلي ولا المصحف، ولا المصحف لأنه قد يشغله، وإنما يكون ما بين يديه شيء يشغله، وهذا هو الأولى، خلافا لما عليه الناس اليوم. تجد القبلة مملوءة، بالزركشة والكتابة والجبص والألوان ونحو ذلك، وهذا خلاف الأولى، فلا يجوز مثل هذا. ودل والحمد لله على أن من بين يديه شيء يشغله أن صلاته صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعاد صلاته التي صلاها مع انشغاله بالقرام أو بالإنبجانية، أن الصلاة والحمد لله صحيحة لكنها تكون ناقصة. فحري بالعبد ألا يجعل بين يديه شيء يشغله، فإن اضطر إلى شيء ما فالصلاة والحمد لله صحيحة، ووجود الشيء مكروه وليس بمحرم، لأنه لو كان محرم ما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر. وأنه ينبغي للمصلي أن يستحضر قلبه وفكره وبدنه كله فيما بين يديه وفيما هو داخل فيه من الصلاة، فيتدبر ويتأمل القراءة والذكر والركوع والسجود، لأن انشغاله في شيء ما يوقعه في السهو ويربك عليه صلاته فلا تتم، فيبعد عن نفسه كل ما يشغله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط، يعني يدخل إلى الصلاة بحالة حسنة حتى لا ينشغل عنها بشيء ما. ودلت هذه الأدلة وما شابهها على أن ثواب الصلاة يختلف، ليس ثواب الصلاة واحد بل يختلف، كلما كان المرء خاشع في صلاته مقبل عليها لم ينصرف عنها بشيء ما صلاته أكمل، وكلما انشغل بشيء ما نقصت صلاته بحسب انشغاله. نعم اقرأ. وعنه أي أنس رضي الله عنه قال كان قرام بكسر القاف وتخفيف الراء الستر الرقيق، وقيل الصفيق من صوف ذي ألوان، لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا أي أزيلي قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاوره تعرض يفتح المثنى الفوقية وكسر الراء لي في صلاة. رواه البخاري. في الحديث دلالة على إزالة ما يشوش على المصلي صلاته مما في منزله أو في محل صلاته، ولا دليل فيه على بطلان الصلاة لأنه لم يروه. الصلاة ليست باطلة والحمد لله، لكن ينقص أجرها بحسب انشغاله. لأنه لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم أعادها ومثله. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. واتفق أي الشيخان على حديثها أي عائشة في قصة أنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة والتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة كما كساء غليظ لا علم فيه. أبي جهم بفتح الجيم وسكون الهاء، وهو عامر بن حذيفة، وفيه فإنها أي وعامر بن حذيفة القرشي العدوي رضي الله عنه، وفيه فإنها أي الخميصة، وكانت ذات أعلام أهداها له صلى الله عليه وسلم أبو جهم، فالضمير لها، وإن لم يتقدم في كلام المصنف ذكرها. ولفظ الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف فقال أذهب بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. الأنبجانية نوع من اللباس كأنها أخف تصاوير وخطوط كذا، فطلبها صلى الله عليه وسلم وأرسل الإنبجانية هذه أرسلها الإنبجانية هي فيها التصاوير أكثر والإشغال أكثر، فردها صلى الله عليه وسلم وطلب لباسا عند أبي جهم أقل من ذلك تطيبا لخاطر أبي جهم رضي الله عنه. نعم. فأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا لفظ البخاري وعبارة المصنف تفهم أن الضمير فإنها لأنبجانية وكذا ضمير ألهتني عن صلاتي، وذلك أن أبا جهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم. وفي رواية عنها كنت أنظر إلى أعلامها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني. قال أبي بطال إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمها أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به. وفي الحديث دليل على كراهية ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب، وفيه مبادرته صلى الله عليه وسلم إلى صيانة الصلاة عما يلهي وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها. قال الطيبي فيه إذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلا عما يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق انشغل بهذه الانبجانية، فغيره ممن هو دونه في الإقبال في الصلاة أولى بأن يصرف عنه ما يشغله. وفيه كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة وكراهة نقش المساجد ونحوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.